أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تؤدوا الله وأن إلا أن تودوا الله، المودة يعني تحب الله، نعم، وأن تقربوا إليه بالطاعة، تقربوا إليه بالطاعات. وهكذا رواه قتادة عن الحسن البصري. قوله جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. يقترف يقال اقترف كذا بمعنى اكتسب، يقترف يكتسب حسنة يزيد الله جل وعلا له فيها الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فمن يكتسب ويقترف ويأتي بحسنة الله جل وعلا يضاعفها له. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. غفور كثير المغفرة جل وعلا، شكور يشكر عبده على العمل اليسير، غفور يغفر الذنب العظيم، شكور يقبل العمل اليسير ويثيب عليه الثواب الجزيل. فهو جل وعلا مع كونه يعطي العطاء الجزيل يقبل من عبده العمل اليسير ويغفر له الذنب العظيم. ففي جانب التجاوز والصف هو جل وعلا يتجاوز عن العظائم، يغفر غفور صيغة مبالغة، شكور يشكر على العمل وإن كان يسيرا. العبد إذا تقرب إلى الله بشيء يسير تقبله الله جل وعلا إذا كان خالصا لوجهه، كما ورد في الحديث إن الرجل يتصدق بعدل ثمرة فيتقبلها الله جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها للواحد كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. فهو يقبل جل وعلا العمل اليسير ويثيب عليه ويغفر الذنب العظيم ويتجاوز. إن الله غفور شكور. نعم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أجرا وثوابا، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. يعني العطاء يعطي العطاء الكثير، وإذا قدم العبد شيئا ولو يسيرا فإنه لا يضيع عند الله، لا يقال هذا ليس بشيء بجانب حق الله جل وعلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. قال بعض السلف رحمهم الله: من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، وهذه مناسبة عظيمة لنا في هذه الأيام. مثلا من وفقه الله جل وعلا لأداء الحج وحج بيته الحرام ورجع إلى أهله، فهناك علامات من المرء نفسه، هل قبل حجه وغفر ذنبه أم لم يقبل والعياذ بالله، وصار حظه التعب. علامة واضحة: إذا كان العبد بعد عودته من الحج سلك مسلكا حسنا وحفظ نفسه عن المعاصي وزاد في الطاعات واجتهد، فهذا علامة على قبول حجه عند الله جل وعلا. وإذا كان العبد قد أدى الحج ثم رجع إلى أهله فعاد إلى ما هو مقترف من المعاصي أو زاد فيها، معناه لم يستفد من حجه خيرا، لأن الحج ورمضان مدارس، منا من يتخرج منها بعلوم عظيمة وخيرات كثيرة، ومنا من والعياذ بالله من يكون محروما ما استفاد منها خيرا، يصوم رمضان فإذا انتهى رمضان عاد إلى معاصيه وسيئاته وإهماله للواجبات وتركه للصلاة وغير ذلك، هذا علامة على أن عمله مردود والعياذ بالله. كذلك الحج، حج واجتهد في الأعمال الصالحة في حجه وفي بيت الله الحرام، فحينما رجع إلى أهله رجع بحال أسوأ من حاله السابقة والعياذ بالله، هذا علامة على أنه محروم والعياذ بالله. أما إن رجع بحال أحسن من حاله السابقة فهذا علامة على أنه موفق مقبول عند الله جل وعلا. نعم. وقوله إن الله غفور شكور، أن يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف. أم يقولون افترى على الله كذبا، أم بل أيقولون، إذا قلنا أم هنا المنقطعة فهي بمعنى بل والهمزة همزة الإنكار، بل أيزعمون أنك يا محمد افتريت على الله كذبا بأن نسبت القرآن إلى الله جل وعلا تكذب عليه وتفتري عليه وهو يسمعك ويراك، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، لا يتركك تكذب على الله جل وعلا ويرفع لك ذكرك، لا يتركك تكذب على الله ويفتح قلوب العباد للقبول ما تدعو إليه وأنت كاذب، لا ما يصير هذا. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، لو كان كذلك ما تركك، ختم الله على قلبك لأنه قادر، لا يقر من يكذب عليه، وإن تركه فترة فمآله إلى الفشل، مآله إلى الرد والفضيحة، لأن الله قد يستر العاصي والمجرم في أول معصيته وأول إجرامه لعله يتوب، فإذا تمادى في غيه فضحه الله جل وعلا. وكذلك الشأن فيك يا محمد، لو أنك كاذب ما تركك الله جل وعلا، بل يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، يطبع على قلبك وسلبك ما كان أتاك من القرآن، كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يقول الله ولو تقول علينا يعني محمد بعض الأقاويل تقول يعني قال على الله ما لم يقل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين نياط القلب. يأخذ الله جل وعلا به بالقوة ما يتركه ويقطع نياط قلبه يعني عروق القلب يعني ينتقم منه لا يتركه. وكذلك هنا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. إذا لو أنك تأتي بباطل وتنسبه على الله إلى الله جل وعلا لعاقبك الله بالختم على قلبك ومحى الله جل وعلا الباطل وأحق الحق أظهره. لانتقمنا منهم منه أشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ينزل الحق واضحا جليا للعباد لا يتركك يا محمد تكذب عليهم ولكن الأمر أنك أتيت بالحق وأتيت بالصدق ولذا أقرك الله جل وعلا على ما تقوله. إنه عليم بذات الصدور. علمه جل وعلا متعلق بما في القلوب زيادة على الظاهر. إذا علم ما في القلب النية علم الظاهر من باب أولى. لا يتركك وهو يراك ويعلم حالك تكذب على الناس لأن الله جل وعلا عليم بذات الصدور بما في القلوب زيادة على الشيء الظاهر. الناس يعلمون الظاهر الشيء الذي يرى وأما علم الله جل وعلا فهو أحاط بكل شيء يعلم ما في قلب العبد وما توسوس به نفسه قبل أن يتكلم به العبد جل وعلا. وينفي الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما بل هو مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير قال وحذفت من كتابته الواو في رسم المصحف كما حذفت في قوله سندعو الزبانية وقوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وقوله ويحق الحق بكلماته معطوف على ويمحو الله الباطل ويحق الحق. يمحو الله الباطل ويحق الحق يظهره ويبينه. نعم. أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته. وهنا قال يمحو بحذف الواو لأن الأصل يمحو واو محا يمحو مثل دعا يدعو. وقال يمحو الله بحاء فقط بدون الواو. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.